وصلنا أو انتهينا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في الدرس السابق من قول الإمام الصحاوي رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزك. يقول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم أنى يؤفكون. قم حط كتابك وقف لي كده. هذه الآية الله جل وعلا يريد أن يثبت فيها أن عيسى ليس بإله. ما وجه الدلالة من الآية على أنه ليس بإله؟ إن هي إيه؟ طيب ما ذكر الشرب؟ قال الأكل. طيب والشرب يدخل فيه تبع. جميل. ما المشكلة لما الإله يأكل؟ المشكلة يكون إله وبيأكل، اطلع إله بيأكل يدخن شوية. تمام. لأنه إن أكل إذن هو قد احتاج إلى غيره. طيب وإن احتاج إلى غيره أتم، فقد وصف بالعجز لأنه لم يستغني عن غيره. ولذلك الآية بتقول إيه في وصف الله عز وجل في قضية الطعام؟ أنا والله موقفه عشان محدش إيه يتكلم. كمل. أيوه. لما وصف الله نفسه إيش قال؟ وهو يطعم ولا يطعم، ليبين أنه لا يحتاج إلى أن يطعمه أحد، بل هو الذي يطعم خلقه ولا يطعم من شاء من خلقه ولا يحتاج إلى الطعام. إذن باختصار أنا ما قلت لك شعب، أنت مستعجل ليه؟ تورك حاجة؟ خليك واقف. طيب ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هؤلاء يعتقدون أن الإله هو عيسى، فلما ذكر أمه معه؟ هؤلاء يعتقدون أن السيد المسيح هو الإله، لكن الله ذكر أمه معه لحكمة. لماذا؟ طيب فلما قرن الله عز وجل بينها وبين عيسى هذا أثبت أن عيسى مثل أمه. كيف يعني؟ إيش يعني؟ الآن ذكره وأمه، لماذا لم يقل ما المسيح إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كان يأكل الطعام؟ لكن الله ذكر أمه، ما سرى على أمه سرى عليه، هذا اللي أنت بتقوله. وما دام أنه سرى عليه ما سرى على المخلوق إذن فهو مخلوق، فهو كأمه، أمه كانت تأكل الطعام وهو كذلك يأكل الطعام، إذن فصار مخلوقا لمشابهته للإيه؟ للخلق. ومن هؤلاء الخلق من؟ أمه. جميل. طيب في شيء زيادة ممكن نقوله؟ انتبه، قل هو الله أحد، استعن بها تعينك. ها طيب بس ما هو فتحت له الباب. نعم. إلى والدة. الله وصف نفسه في سورة الإخلاص إيش قال؟ طيب بعدين ها قف لم يلد، أي أن الله ليس له ولد وليس له أبوين، مش كده برضه؟ إذن الإله لا يلد ولا يولد. طيب والسيد المسيح إيش حصل معه؟ ولد، فلما ذكر أمه ليبين أنه ولد وكان أو صار موجودا بعد أن كان عدما. والله جل وعلا لا يتولد لا من رجل ولا من امرأة، بل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. طيب هذا سر ذكر الايه الأم. طيب نمشي، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ما المراد بالآيات هنا؟ لماذا سماها آية؟ انظر كيف علامة على أنه مخلوق وليس بإله ولا خالق. طيب ثم انظر أن يؤفكون صبر. طيب حضرت الدرس اللي فات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ذكر الدجال مكتوب بين عينيه كفر. طيب أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن الدجال ليس بإله، وجعل حجته في هذا الحديث لأمته علامة. إيش هذه العلامة؟ أن الدجال أعور وأن ربكم ليس بأعور. جميل، أن الدجال أعور وإن ربكم ليس بإيه؟ ليس بأعور. قلنا ماذا نستفيد من هذه العلامة التي خلق الله عليها الدجال؟ كان الله جل وعلا ممكن أو يقدر أن يخلق الدجال بعينين سليمتين، فما الحكمة والقاعدة التي نستفيدها من كون الدجال خلق أعور في أبواب العقيدة؟ اتصاف الدجال بالنقص، لأن الإله لا يوصف بالنقص. أحسن، أن الدجال جعله الله أعور، لماذا؟ لكي يبقي فيه صفة الإيه؟ العجز، وما دام أنه عاجز استحال أن يكون إله. من هنا نأخذ قاعدة أهل السنة في أبواب الصفات. ما هي قاعدة أهل السنة في أبواب الصفات في هذه القضية؟ اللي كنا إحنا ندندن حولها الدرس كله اللي فات وصوتي وجعني، أن الله لا ينبغي له أن يتصف بصفات النقص التي يتصف بها البشر، بل العكس، بل يتصف بصفات الكمال. أن كل كمال يجب أن يوصف به الله جل وعلا، وأنه يجب أن ينزه الله عن كل إيه؟ عن كل نقص. جزاك الله خيرا. طيب انتهينا إلى قول الإمام رحمه الله ولا شيء يعجزه. قال رحمه الله، ونبتدئ بدرس الليلة، قال ولا إله غيره، قال قديم بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الإمام الطحاوي رحمه الله بعد أن ذكر في عقيدته قال ولا شيء يعجزه، قال ولا إله غيره، كأن الرجل يقول لا شيء يعجزه لأنه إله، لا شيء يعجزه لأنه إله. والإله هو الذي يتصف بصفات الكمال، ومن ضمن صفات الكمال أنه لا يعجزه شيء. قال ولا إله غيره، هذه هي كلمة التوحيد التي يثبت بها للإنسان الدخول في الإسلام. فإذا تلفظ الإنسان بهذه الكلمة وهو يعتقدها بقلبه فهو مسلم. أما إذا تلفظ بها ولم يعتقدها بقلبه فهو مسلم في الظاهر منافق في الباطن. ومعنى مسلم في الظاهر يعني أننا نعامله معاملة المسلمين لأننا لم نطلع على قلبه. ولذلك وصف الله المنافقين فقال اتخذوا أيمانهم جنة. الجنة هو الترس الذي يستعمله المقاتل ليتقي به ضرب الرماح والسيوف، فيتقي بهذا الترس ليحمي نفسه ويسمى جنة. فالمنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، وقد كانوا يقولون ذلك بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فعاملهم في الظاهر معاملة الإسلام، اتخذوا أيمانهم جنة. لما قالوا هذه الكلمة عصمت أموالهم ودماؤهم، ولذلك قال في الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. أي أن عصمة الدم وعصمة المال إنما تثبت بشهادة أن لا إله إلا الله. أما إذا لم يقل الإنسان هذه الكلمة فهو كافر، وله أحكام أخرى في كتب الفقه. لكن عصمة الدم والمال العصمة التامة لا تكون إلا لمن شهد شهادة الحق. فهذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله لها حال ولها مآل. حالها في الدنيا أننا نعامل من قالها بمعاملة الإسلام، وإن كان منافقا لم نطلع على نفاقه، ويعصم بهذه الكلمة ماله ودمه. لكن حالها في المآل في الآخرة لا تنفع إلا من قالها مؤمنا بها قلبه ومصدقا بها. ولذلك في الآخرة لا ينفع المنافقين، أو هذه الكلمة لا تنفع المنافقين، لأن هناك يقول الله جل وعلا يوم تبلى السرائر، أي يظهر الله جل وعلا ما في قلوب عباده من الإيمان أو الكفر. إذن كلمة لا إله إلا الله يعصم بها الدم في الدنيا ويعصم بها المال لمن قالها. ولذلك قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. أي لا تقولوا لمن أظهر الإسلام أنت لست بمسلم، لأنك لك الإيه؟ لك الظاهر. ولذلك كما ثبت في الصحيح أن أسامة بن زيد رضي الله عنه لما تبع الرجل وقد كان مشركا يقتل ويذبح من المسلمين، فتبعه حتى لاذ منه بشجرة، فلما تيقن الكافر أن أسامة رضي الله عنه قد تمكن منه ورفع عليه السيف، فقال الرجل لا إله إلا الله أو أسلمت لله، فقتله أسامة. وكان مع أسامة رضي الله عنه رجل من المسلمين، فلما قال الرجل لا إله إلا الله أو كما قال كف الرجل عنه وقتله أسامة. ثم جاء أسامة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعد أن قالها؟ فقال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني هو قال لا إله إلا الله خشية من الإيه؟ من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم أشققت عن قلبه؟ إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال أسامة يا رسول الله استغفر لي. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له فماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، حتى اشتد الأمر على أسامة وقال تمنيت أني لم أكن قد أسلمت إلا في هذا اليوم أو بعد ذاك الموقف. هذا أصله في الصحيحين. طيب، إذن هذه الكلمة من عظمتها عند الله جل وعلا أنها عصمة للمال والدم. ولذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة. هذا لفظ البخاري، وجاء في مسلم في بعض الروايات الإيمان 64 أو 70 شعبة. وفي مسلم قال فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أي أن الإيمان ذو شعب وأصول متعددة يتفاوت الناس بالتمسك بالدين بقدر تمسكهم بهذه الشعب. فكلما ازداد المؤمن تمسكا بهذه الشعب بتمامها كلما ازداد إيمانه، وكلما انتقص منها شيئا انتقص من إيمانه بقدر ما انتقص من شعب الإيمان. وأعلى تلك الشعب لا إله إلا الله، وأدناها أي وأقلها إماطة الأذى عن الطريق. إذن أعلى شعب الإيمان وأتمها وأكملها كلمة التوحيد التي يجعل الله عز وجل بها الفيصل بين المؤمن والكافر. ولذلك أجمع أهل العلم على أن من كان كافرا ثم تلفظ بكلمة التوحيد مصدقا بها قلبه ثم مات من ساعته أنه من أهل الجنة، لا خلاف بين علماء السنة في هذا. ومن قال لا إله إلا الله ولم يصدق بها قلبه فهو منافق، ومن صدق بالإيمان قلبا وادعى أن قلبه مصدق بالإيمان ولم يتلفظ بلا إله إلا الله متعمدا قاصدا فهو كافر. إذن ارتباط الكلمة بالقلب له 3 حالات. حالة المؤمن عند الله جل وعلا من قالها بلسانه وصدق بها وآمن بها قلبه. من قالها بلسانه وكذب بها قلبه، وهذا حال المنافقين. من صدق بها قلبه ولم يقر بها لسانه استكبارا وعلوا، وهذا حال الكفرة المتكبرين. فإن الله عز وجل لما أخبر عن فرعون وقومه قال وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم صدقوا أنه صادق، حتى أن الكفار كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هم يعلمون صدقه لكنهم يتكبرون ويأنفون من أن يقولوا هذه الكلمة. ولذلك في الصحيح، في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب إمام التابعين عن أبيه وأبوه المسيب قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي طالب في سياق الموت، وعنده أبو جهل وعنده أمية أو كما قال، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قال لعمه أبي طالب: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج، كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة الإيه؟ الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة، وهما يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أبو طالب كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من أحب الناس إليه، وكان يحبه حبا عظيما، حبا فطريا، لأنه ابن أخيه. ولما استكبر أن يقول لا إله إلا الله ما دخل في الإسلام. ومن هنا أخذ أهل السنة من هذا ومن غيره من الأدلة أن من عرف الحق بقلبه ولم يقر به بلسانه فهو كافر، ما لم يمنعه من النطق عجز. الأخرس هذا ما يستطيع يقول لا إله إلا الله، لكنه إذا أصيب الإنسان في لسانه وهو مؤمن وعجز أن يتلفظ لا حرج عليه، لكن أن يقدر أن يتلفظ بالكلمة ولا يتلفظ بها فهو كافر. وإن عرف الحق بقلبه، فإن هذه المعرفة يستوي فيها المؤمن والكافر في مطلق المعرفة، لكن المؤمن يزيد عن المعرفة بالإيمان، وهذا الكلام سنتكلم فيه في أبواب الإيمان، الفرق بين المعرفة والإيمان. وليس المعرفة هي الإيمان، بل الإيمان يستلزم المعرفة وزيادة، وهذا يأتي إن شاء الله الكلام فيه إن قدر الله لنا الاستمرار. المقصود في الكلام، قال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومات الرجل مشركا كافرا، والله يفعل في خلقه ما يشاء. إذن كلمة التوحيد تنفع قائلها سواء آمن بها أو اتخذها وقاية كما اتخذها المنافقون وقاية. تنفع المؤمن بأن تعصم ماله ودمه في المآل وأن في الحال وأن تكون عاقبته إلى الجنة في المآل، وتنفع المنافق في الدنيا تعصم له الإيه؟ الدم والمال، هذا في الحال، ثم تكون عاقبته في المآل إلى جهنم وبئس المصير. الكلام واضح؟ طيب، لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، لنا من الناس ظواهرهم، من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما ينقضها. طيب، ثم بعد ذلك هذه الكلمة الطيبة لها مقتضيات ولها نواقض، لها مقتضيات ولها نواقض. فمن قال لا إله إلا الله لزمه أن يلتزم بمقتضيات لا إله إلا الله، ولذلك قال في بعض الروايات في الصحيح عند البخاري رحمه الله وغيره: حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذه مقتضيات لا إله إلا الله. إذن هذه الكلمة الطيبة لابد أنك تعمل، لابد أنك تعمل بمقتضاها. فمن مقتضياتها جميع الطاعات، جميع الطاعات التي أمر الله بها يدخل في مقتضيات كلمة التوحيد، وبقدر ما تؤدي من مقتضياتها بقدر ما يقوى ويرقى إيمانك عند الله، وبقدر ما تترك بقدر ما ينقص من إيمانك بقدر ما ترك. ولذلك الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المقصود، وهذه الكلمة تكون مثبتة لإيمانك ما لم تأتي بناقض ينقضها. ما هو الناقض؟ وماذا نقصد بكلمة نواقض؟ نحن نعلم في أحكام الفقه الفقهاء يقولون نواقض الوضوء. نواقض الوضوء إيش يعني؟ يعني مبطلات الوضوء، أو نواقض الصلاة، الأشياء التي يبطل بها الإيه؟ أو تبطل بها الصلاة. فإذا صلى الإنسان وخرج منه ريح أو خرج منه بول بطلت صلاته، لأنه أتى بإيش؟ أتى بناقض. إذا توضأ الإنسان ثم خرج أيضا منه ريح، ثم كذلك الإنسان إذا توضأ وخرج منه بول أو خرج منه غائط، يقولون إيه؟ انتقض وضوءه، انتقض يعني إيه؟ بطل. إذن النواقض معناها الإيه؟ المبطلات. هذه نواقض فقهية، قد ينقض الإنسان صلاته أو وضوءه أو صومه. الرجل الصائم الذي يجامع زوجته في نهار رمضان فقد نقض إيه؟ فقد نقض صومه، أبطل صومه بالجماع. إذن النواقض هي الأشياء التي تبطل أصل الشيء، تسمى إيه؟ نواقض، لأنها إيش؟ تبطله، تفسده. إذن لا إله إلا الله لها نواقض تبطلها، وتجعل هذه الكلمة كأن لم تكن. هذه اسمها إيش؟ نواقض. سماها أو سميت نواقض الإسلام لأنها لا تبطل الصلاة فقط أو تبطل الصوم، بل هذه النواقض التي جاءت في الشرع إن حصلت مع رجل أو امرأة يقول لا إله إلا الله فقد نقض إيه؟ فقد نقض إسلامه وبطل إسلامه. إذن كلمة لا إله إلا الله لها مقتضيات ولها نواقض. مقتضياتها أداء الطاعات واجتناب المحرمات، فكل طاعة أمر الشرع بها من الأركان أو الواجبات أو المستحبات تدخل في مقتضيات لا إله إلا الله، وكل معصية من الكفر أو من الكبائر أو من الصغائر تدخل في مقتضيات لا إله إلا الله، تدخل في مقتضيات لا إله إلا الله، أي يلزمك بإيمانك بالله أن تجتنب ما نهى الله عنه. ثم الأمر الخطير باب النواقض، وهذه النواقض التي تبطل الإسلام إما أن تكون قلبية أو فعلية في الجوارح أو قولية باللسان. ونواقض لا إله إلا الله هي كل قول أو فعل أو اعتقاد بين الشرع أن من قام به خرج من الإسلام، هذا معنى إيه؟ نواقض لا إله إلا الله، كل قول أو فعل أو اعتقاد بين الشرع أن من اتصف بشيء منه فقد خرج من الإيه؟ من الإسلام. نأتي إلى ناقض القلب، ما ينقض الإسلام بالقلب. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله إيش؟ أندادا يحبونهم كحب الله. هذا ناقض ومبطل للإسلام، لكنه مجرد فعل الإيه؟ الحب، وهو فعل الإيه؟ القلب. هؤلاء جعلوا بقلوبهم واعتقادهم أن غير الله مساو لله، فقال تعالى: إذ نسويكم برب العالمين. فمن أحب مخلوقا حب عبادة وتعلق كحب الله تبارك وتعالى فقد نقض إسلامه. هذا ناقض من نواقض الإيه؟ القلب. نأتي إلى ناقض القول، قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أي أن من تلفظ بالكفر فقد خرج من الإسلام إلا إذا كان مكرها. إذن هذا ناقض متعلق بالإيه؟ باللسان، وهو القول، أن ينطق بكلمة الكفر. ونأتي إلى ناقض الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا نقض إسلامه بماذا؟ بالفعل. إذن حتى تبقى في حدود كلمة التوحيد لا بد أن تحذر من نواقض التوحيد، سواء كانت هذه النواقض قلبية أو فعلية أو قولية. فإذا أتيت بناقض من القول أو الفعل أو الاعتقاد فقد خرجت من الإيه؟ فقد خرجت من الإسلام. فمن ذبح لغير الله معتقدا أنه يتقرب بهذا الذبح إلى المخلوق فقد كفر، لأنه أتى بناقض من نواقض الفعل. ومن حلف بغير الله معتقدا أن هذا الذي حلف به ينعقد يمينه عليه وأنه يستحل ذلك هذا كفر، لأنه أتى بناقض من نواقض القول. ومن اعتقد في الله وصفا لا يليق بالله جل وعلا، وانعقد قلبه على ذلك وقد ارتضاه بقلبه فقد كفر. إذن لا إله إلا الله لها مقتضيات ولها نواقض. أما مقتضيات لا إله إلا الله فبعضها من الأصول وبعضها من الواجبات التي لا يكفر من تركها، وبعضها من المستحبات، وسنأتي إن شاء الله عليها عندما يأتي الموضع المناسب. إذن هذا ما يتعلق بكلمة التوحيد. لا إله إلا الله هي دعوة جميع الأنبياء، ولذلك من الخلط والغلط أن يقال الأديان السماوية، هذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما في أديان، إنما دين الإسلام ودين الكفر. قل يا أيها الكافرون شملت جميع الكفار، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فبين أنه لا دين إلا الإسلام، وأن ما عدا الإسلام هو الكفر، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وانظر، قل يا أيها الكافرون، يأمر الله جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطب جميع الكفر في كل زمان ومكان، لا أعبد ما تعبدون. لا أعبد، أعبد فعل، ها، فعل مضارع في الوقت، لا أعبد الآن وما أنا فيه من حياتي، لا أعبد الآن ما تعبدون، أتبرأ إلى الله مما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد، في الحال الذي فهمناه من الفعل المضارع، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإنما أنتم تشركون بالله. ثم قال ولا أنا عابد، عابد في ماذا؟ ولذلك قال لا أعبد ما تعبدون، ثم رجع قال ولا أنا عابد في المآل، أي لا أعبد ما تعبدون لا حالا، لا أعبد ما تعبدون حالا ولا مستقبلا ولا مآلا، ولا أنا عابد فيما يأتي من الزمن ما تعبدون، ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ثم فصل قال لكم دينكم ولي. فجميع الأنبياء إنما جاءوا بكلمة التوحيد، جميع الأنبياء إنما أتوا بكلمة التوحيد، ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وماذا؟ واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. إذن جميع الأنبياء أتوا بكلمة التوحيد وأتوا بالإسلام، ولذلك قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما رفع البناء من الكعبة، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين. إسلام، لم يذكر سوى الإسلام. ولذلك لما تنازع اليهود والنصارى هل كان إبراهيم يهوديا أو كان نصرانيا، تنازعوا فكذب الله الطائفتين، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، شرع لكم من أصول الإسلام، شرع لكم للمسلمين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. إذن الأنبياء كلهم قاموا على كلمة لا إله إلا الله.